وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. كان الأوائل يعتنون بأبنائهم ويربون أبنائهم منذ الصغر على حفظ المتون والجمع إلى آخره، ما أن يشب شاب ويصل إلى العشرين بل قبل ذلك إلا هو يجلس للتدريس ويفتي إلى آخره. ولما اختلف الزمان وحصل ما حصل فصار طلاب العلم قد يبدأون متأخرين، حينئذ حصل افتراق في أمور عديدة حتى ما يكتب في كتب الطلبة كما سيأتي معنا. هنا يذكرون بعض المسائل المتعلقة بالمبتدي، وهذه مما حصل فيها خلط كذلك. من هو المبتدي؟ المبتدي يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف السن، فالمبتدي قديما عندهم هو صاحب 7 سنين و8 سنين و10، والمبتدي في هذا الزمان هو صاحب 20 في الغالب وما بعد، هذا الغالب. ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أن إقراء المبتدي يختلف، بمعنى أن تدريس المبتدي لمن كان في سن 7 مثلا هذا يختلف، لا يمكن أن تشرح له بعض المسائل، ولذلك ذكر في بعض كتب الطلب أنه ماذا؟ أنه تذكر له المسألة فقط دون دليلها، ويذهب ويأتي بعد أن ينتهي من الكتاب ويأخذ القول الآخر، يعني يتدرج على حسب سنه لأن عقله لا يستوعبه. لكن هذا الكلام لا ينزل على المبتدي صاحب 20، لأن صاحب 20 وجدنا أنه طالب في الثانوية وعقله يستطيع ويقوى أن تطرح له الأقوال، وكذلك صاحب 20 قد يكون في الجامعة مثلا، وهذا الموجود الآن نتكلم باعتبار عصرنا وزماننا، فهذا الطالب وجدنا أنه قرأ وقرأ في الأصول والفقه إلى آخره، وعنده من الذكاء وعنده من الحفظ، وقد يجلس ليلة واحدة يجرد فيها مذكرة تزيد على 300 صفحة ويدخل في الاختبار واستوعب كل ذلك، صحيح أم لا؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن عنده قدرة أن تذكر له الأقوال وأن يبسط له في شرح المسائل. إذن الاختلاف في الشرح يختلف باختلاف المبتدي، والمبتدي يختلف. فإذا كان المبتدي في ذاك الزمان أو قد يكون في هذا الزمان ابن 7 سنين و9 سنين و10 سنين، فهذا قد يطبق عليه القول، بل يطبق عليه أنه تذكر له المسألة مجردة ولا يطول له في الشرح ونحو ذلك. وأما المبتدي الذي يستوعب ما يقوله القائل حينئذ هذا الأصل فيه أنه يستفيد ما استطاع أن يستفيد من الدروس. ولذلك قال هنا طلب في ماذا؟ اشتغل بالعلم من صغره، أكثر العلم الذين هم على الجادة ولهم كلمتهم وترجيحاتهم، هؤلاء بلغوا 15 وهم صنفوا الكتب وجلسوا ودرسوا وأفتوا إلى آخره. ولذلك مر مع السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر في النحو ألف رسالة في إعراب البسملة على جهة التفصيل وهو ابن 9 سنين، ألف رسالة في إعراب البسملة. قد تجد بعض ابن 20 الآن البسملة هذه يدوخ رأسه، بس كذلك لأنه قد وطن نفسه. هنا يأتي الخلل، لو وطن نفسه على أنه يفهم سيفهم، لكن وطن نفسه على أن هذا الكلام ليس له وأنه مبتدئ. أنت مبتدئ لكن عندك عقل، لماذا تتهم نفسك بأنك لا تفهم؟ الإنسان إذا وضع في نفسه أنه لن يفهم فلن يفهم، وإذا وضع في نفسه أنه سيفهم سيفهم، هذا الأصل كذلك. ولذلك انظر في أحوال طلاب العلم، الغالب أنهم في الجامعات والمعاهد ونحوها قد يبدأ يذاكر المادة من بعد العصر إلى 12 ليلا، وما شاء الله تبارك الله يحفظ ما يحفظ ويذاكر ما يذاكر ويستوعب إلى آخره، وإن كان قد ينسى بعد الاختبار منذ أن يخرج، لكن هذه آفة أخرى ليست لها لا علاقة بها بكونه يفهم أو لا يفهم، هذه مسألة أخرى. إذن عندك قابلية، لماذا تتهم نفسك؟ الأصل في الإنسان أنه يجعل في نفسه أنه يفهم من أجل أن يفهم، يعني ليتقوى على الفهم، ويجعل في نفسه أنه يحفظ. أما إذا وطن نفسه أنه لن يحفظ فلن يحفظ، وإذا وطن نفسه وزرع في نفسه أن هذا الدرس صعب عليه وأن هذه الطريقة صعبة عليه فلن يفهم. إذن لابد من النظر إلى الطبائع كما ذكرنا.